لأنهم يثبتون الإرادة لله، أو بالانتفاع لنفسه لأن الانتقام فعل منفصل، انتقام عذاب منفصل عن الله ليس من صفاته. حاصل من الإرادة والقدرة، لأن المريد القادر هو الذي يقدر على أن ينتقم، فلهذا فسروه إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه، وسبق لنا بيان بطلان هذا التفسير. وقلنا إن قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم ترد هذا التفسير، لأنه جعل الانتقام ضرور الأسف ضرور الغضب، والأسف هنا بمعنى الغضب. ثم نقول لهم إن إرادة الانتقام إنما تكون عند القدرة على الانتقام، وهو وبذلك يحصل الغضب في الغالب. فما المانع من أن يوصف الله بذلك وهو صفة الكمال إذا وجد سببه؟ نعم. أن لله عز وجل أو أن الله أنزل رحمة ودخل 99 يوم القيامة خلق من أفضل خلق من أفضل. نعم. ليست هذه هي صفته؟ لا، هذه الرحمة التي يصف، لكن أحسن الله إليكم لأنه يذكر أن الرحمة هذه التي خلقها منها يتراحم الخلق، حتى إن البهيمة لا ترفع حافرها عن ولدها خشية مصيبة، وهذه الرحمة بالجريمة رحمة المخلوق ليست. فالمعنى خلق من الرحمة المعنى ما يحصل من آثار هذه الرحمة. لكن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث بأنه ادخر 99 إلى يوم القيامة يرحم بها العباد. نعم صحيح. نعم. هذا أثار لأن رحمة الله عز وجل من يتجزع رحمة الله عز وجل التي هي صفة في ذاته ما تتجزع، لكن الذي يتعبد ويمكن أن يتعبد هو أنواع الرحمة التي تظهر آثار وآثار هذه الرحمة. فإذا كان مثلا الآن في الدنيا هذه الرحمة العظيمة الواسعة تشمل حتى البهائم انتشرت في الخلق، فإذا أضيف إليها 99 وصارت 100 صارت الرحمة أعظم وأعظم، وآثار رحمة الله في ذلك اليوم أعظم وأعظم من آثار رحمة الله في هذا اليوم. طيب أحسن الله إليكم، هل يمكن مقال مثلا من هذا الحديث من المتشابهات مثلا لو أورد مورد هذا الإيراد؟ أقول هل يمكن مثلا لو أورد مورد هذا الإيراد أن يقال هذا الحديث من المتشابهات فيرد إلى المحكم؟ ما تشابه عن ذلك؟ إذا علموا بأن أسباب الله غير مخلوقة وأن رحمة الله عز وجل لا يمكن أن تحدد بعدد، لأن رحمة صفة ما هي كم ولكنها معنى في نفس الرحمة. علمنا أن المراد بذلك ما يظهر من آثار هذه الرحمة. آثار رحمة الله في الدنيا عظيمة وأصل، لكن في الآخرة تكون أعظم وأصل، يعني تضاعف 99 مرة. كيف؟ ليش؟ فوق الأعلام. وفوق الأعلام من الجاهل. إيه، لكن فوقه معناه بحيث يكون الصوت يأتي من فوق، ويكون هذا أبلغ تعالى على العدو. يعني لو تضرب العدو من فوق أو تضربه من أسفل أيه أبلغ الحماس والقوة؟ نعم، أنا عندي هذا واقع، والقول هو مجال غلط. أما قوله فوق عرشه فلا مانع أن تكون عنده فوق العرش، لكن لا تكون أعلى منه، لا تكون أعلى منه. يعني المحور الذي حضره بعض العلماء وتكلف في تخريج هذه الكلمة عرم الظلم. لو كانت الرحمة فوق الله مثلا الكلام فوق الله فصار في يسر، لكن هو فوق العرش ولا مانع من هذا. فالعلو المطلق لله لا ينافيه أن يكون عنده كتاب فوق عرشه كتب فيه أن رحمته سبقت الله. وأن أنا سؤال فيه قصة الآن طيب إيش؟ نعم نعم شعور نعم نعم عدم القدرة لا أنا هذا حزن لا لا حزن لأن هذا الغضب الآن الغضب ما يعيد الحل سوف تحزن بعد هذا وتندم وكيف تعدى على هذا الرجل كيف أخذ حقي كيف ضربني. لكن الغاضب لا يمكن أن يكون إلا هو يشعر بأنه قادر على الانتقام وينتقم أيضا إلا من نحو معنى انتقم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار. الآن مثلا لو أن الرجل ضربا مضربا هل يغضب الابن ولا يتألم ويتوجع؟ الثاني. لكن لو أن الابن ضرب ذا وهو قاد مهما من الشيوخ الكبار من يبلغون ماذا يفعل الاب؟ سوف يغضب ويبطش بابنه. الفرق واضح. ولهذا تجد الغاضب تنتفخ أبواب ويحمر وجهه وعيناه يشعر بأنه يعني ارتفع عن الأرض. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. سألنا هذا قول أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه وفي رواية فوقه بالأفضل فوقه عرش الرحمن ومنه أي من الفردوس تفجر أنهار الجنة. هذا الحديث فيه فوائد فقهية وفوائد عقدية. الفقهية قوله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ولم تذكر الزكاة والحج مع أنهما من أركان الإسلام ولا بد منه. ومن لم يزكي فإنه على خطر وإن كان الصحيح أنه لا يكفر لكنه على خطر. وكذلك الحج ذهب كثير من العلماء إلى أن من لم يحج مع قضاة فهو كافر لقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني على العالمين. فلعل الراوي نسي فحدثهما وإلا فلا بد من ذكرهما. وكذلك المسألة هي أن الإنسان إذا كان في بلد كفر وقدر على أن يقوم بدينه فإنه لا تجب عليه الهجرة، لكن إذا لم يقدر على إظهار دينه وجب عليه أن يهاجر. وهذا هو الصحيح، أن الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما من قال من أهل العلم إن الهجرة انقطعت بفتح مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فيقال إننا لا نعم، وقال إن هذا ثابت في الصحيحين بخلاف الأول، فيقال إننا لا نحتاج إلى الترجيح إلا حيث تعذر الجمع، فإذا أمكن الجمع أمنا بالدليلين جميعا. ويكون معنى قول لا هجرة بعد الفتح أي من مكة، ولكن جهاد وعيد. أما من غير مكة لما تعود السبب الموجب للهجرة فإن الهجرة تجري. وفيها لا، وفي من المسائل العقدية أن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وهل هذا الحديث يدل على أنه ليس في الجنة إلا 100 درجة؟ لا، يدل على أن في الجنة 100 درجة للمجاهدين في سبيل الله على حسب مراتبهم، كل درجتين ما بينهما ما بين السماء والأرض، وما أعظم ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. 100 اضربها فيما بين السماء والأرض، نعم تبلغ يعني عددا كبيرا، لكن الجنة واسعة وأفقها واسع وبعيد وعميق. ومما يستفاد من الحديث أن الإنسان إذا سأل بولا أن يسأل أكمل والأعلى، لأن فضل الله واسع، ولا يحترم نفسه فيقول بسط بأهل لذلك، بل يسأل منتهى رغبته ويأكل بالأكمل فالأكمل، لقوله سلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. ومنها أن الجنة مثل الخيمة، وذلك لأن الفردوس وسط الجنة وأعلى الجنة، ولا يكون وسطا وأعلى إلا إذا كان مثل القبة، لأنه لو كان مسطحا لم يكن وسط الجنة، بل يكون أعلى الجنة أو فوق الجنة، ولكنه ليس هو الوسط، فالوسط الأعلى لا بد أن يكون مثل القبة. وكما جاء في الحديث أن عرش الله عز وجل على سماواته مثل القبة، وبه يتبين أن هذا الكون السماوات والأراضين أنها مكورة، يعني بعضها محيط بالثاني من كل جانب. ومن فوائد الحديث أن عرش الله عز وجل هو سقف هذه الدرجة أو هذا المكان من الجنة الذي هو الفردوس، لأن قوله وفوقه عرش الرحمن لولا أنه السقف لكان الذي فوقه وسقه ولا سيما على رواة الرفع فوقه عرش الرحمن، لأنه صريح لأن عرش الرحمن بمنزلة السقف من الفردوس. نعم خالد ايش التي يكون فيها نعم، يعني يقوم يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل العبادات ولا أحد يتعاطاه. نعم، وكذلك الدعوة إذا كان في البلد بلد إسلامي فالهجرة لا تجب منها، لكن إذا كان في بلد كفر فقد يقال بوجوب الخروج إذا منع من الدعوة، لأن الدعوة لا شك أن من الناس الدين، لكن إذا كان في بلد إسلامي فإن الهجرة منه لا تجب، إذا منع فإن قدر فليدعو ولو سرا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الحج لأنه يحمل على حديث معاذ وشبهه اللي ما في ذكر الحج ولا في ذكر الصوم على أنه لم يعفي زمانه ما بعد، لكن هذا في الأمان بغض النظر عن العام، الأعمال التي يضمن لصاحبها الدخول في الجنة لا بد أن يكون فيها الصيام وأن يكون فيها الزكاة والحج، يكفي هذا، يعني الإنسان إذا عمل بهذا نعم مسموح. ولم يكن من ذلك لما مالك قال ما أراك إلا متبعا فلم يجزي، يعني ما أظنك إلا من أهل البدع. نعم ما في بأس، لا بأس أن تقول الشخص أظن هذا متبعا أو تقول له أظنك متبعا، لأن الظن غير الشهادة أو الحكم اليقيني. طيب بلاها طيب حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم هو التميمي عن ابيه عن ابي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال يا ابا ذر هل تدري اين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها، ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله. الشاهد قول التسجد نعم لم تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها إلى آخر في بعض الروايات فاسجد تحت العرش، والبخاري لم يأتي بها في هذا اللفظ، وهذا من تصرفاته الكثيرة رحمه الله أنه يأتي بالحديث وإن لم يوجد فيه الشاهد لأجل أن يعتني الطالب بالبحث عن اللفظ الآخر الذي فيه ذكر ما يكون شاهدا للباب. أحيانا يكون الحديث قد ورد من في الصحيح نفسه وكأنه يقول ارجع ابحث في الصحيح حتى تجد اللفظ الذي يكون شاهدا للترجمة، وأحيانا لا يكون في الصحيح لأنه ليس على شرط، وهذا رحمه الله من حسن تصرفه في التأليف لأن هذا يصب الطالب على البحث والمناقشة وفي هذا الحديث دليل واضح على أن الشمس هي التي تجري في الأفق وتدور على الأرض، لأن قال أين تذهب فأسند الذهاب إليها. والأصل أن إسناد الفعل بمن قام به على وجه الحقيقة لا على وجه المجاز. وكذلك في القرآن: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فهذه أربعة حال كلها مضافة للشمس: إذا طلعت تزاور، إذا غربت تقرب. وكذلك قوله تعالى: حتى توارت بالحجاب أي تغطت به. كل هذه النصوص ظاهرها أن الشمس هي التي تدور على الأرض، وهذا ما نعتقده إلى الآن، ولم يتبين لنا شيء نستطيع أن ندفع به هذه الظواهر ويكون حجة لنا عند الله عز وجل. فالواجب علينا أن نأخذ بهذه الظواهر، وإن كان عند بعض الناس الآن ما هو كالمحسوس بأن الشمس لا تدور على الأرض وأن تعاقب الليل والنهار إنما هو بدوران الأرض، يرون ذلك عندهم من الأمور الوثنية التي لا أشكر فيها. فنحن نقول يجب أن نتمسك بظاهر القرآن والسنة حتى يتبين لنا أن الأمر على خلاف ذلك، مما يسوغ لنا أن نخرج النصوص عن ظواهرها إلى هذا المعنى الذي توقناه. لأن دلالة النصوص أو دلالة ظواهر النصوص على الحكم دلالة ضمنية لا شك، ولهذا نقول ظاهر القرآن وظاهر السنة مو صريع لكنه ظاهر قوي كالصريع. فلو فرض أن الأمر توقن الناس أن الشمس ليست هي التي تدور على الأرض ويحصل بها اختلاف الليل والنهار، قلنا إنه يمكن أن نصرف هذه الظواهر إلى معنى لا يخالف الواقع، لأن القرآن لا يمكن أن يخالف الواقع. فنقول: إذا طلعت في رأي العين، إذا غربت في رأي العين، تزاور في رأي العين، تقرب في رأي العين، تذهب في رأي العين. إنما الواجب علينا الآن ما دامت المسألة لم تكن يقينية، الواجب أن نأخذ بظواهر الكتاب والسنة. أيضا في مسألة هذا الإشكال، وهي أن الشمس تغرب في الأفق في كل لحظة، كل لحظة تغرب، أليس كذلك؟ كيف؟ لأنها تدور، فإذا غربت عنا في الحال غربت عن من بعدنا، فهي دائما طالعة غاربة. فمتى يكون السبيل؟ قلنا: الواجب علينا أن نؤمن بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وألا نقول كيف ولا نقول منه، نقول الله أعلم. وجائز أن تكون دائما في سجود، يجوز أن تكون دائما في سجود، كما قال تعالى: ولله يسجد من السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والصدر والدار. جائز أن تكون دائما في السجود، وما المانع من ذلك؟ إذا كان الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فلا غرابة أن تكون الشمس دائما في السجود. أو قال إنها تسجد إذا غابت عن هذه المنطقة من الأرض التي تحدث فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، وأما سجودها إذا غابت عن بقية الأراضي فالله أعلم. وبهذا نتخلص من هذا الإشكال الذي طعن فيه العقلاء أو العقلانيون كما يقولون في هذا الحديث، لأن الذين يرجعون إلى عقولهم يسهل عليهم جدا أن يردوا الحديث، بل أن يردوا النصوص إن كان مما يمكن الطعن فيه رأسه ورده ردوه وقالوا هذا خبر أحد فلا يمكن أن يحكم على العقل، وإن كان مما لا يمكن رده مثل القرآن أو المتواتر من السنة حرفوا إلى معنى آخر يوافق ما يدعون أنه العقل، وهذا غلط، هذا غلط عظيم، لأن الأمور الغيبية أكبر من أن يدركها العقل، الأمور الغيبية أكبر من أن يدركها العقل، وإذا لم نسلم حصل لنا إشكالات كثيرة. أرأيتم الشمس يوم القيامة تدنو من الخلائق قد هنيت، ويعرف الناس وهم في مكان واحد على قدر أعمالهم، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يطمه الغرق. هل هذا يمكن في هذه الدنيا أن يكون أناس في مكان واحد ويكون العرق يبلغ بهم هذا المبلغ المتفاوت؟ نعم لا، لكن أمور الغيب أمور ليس فيها إلا التسليم فقط، نقول سمعنا وآمنا وصدق، وليس هذا شيء أمامنا حتى نعرف، هذا شيء غيب. إذا أخبر به الصادق وجب قبوله والاستسلام له، نعم سليم. على كل حال يعني نعم سؤال يقول لماذا يكون ظل الشيء عند شروق الشمس من ناحية الغرب وعند غروب الشمس من ناحية الشرق؟ هذا يدل على أن الشمس التي تدور على العالم. نعم هذا معنى كلام الأخ سليم. فنقول مثلا يجب علينا نحن ونحن نؤمن بالله ورسوله أن نأخذ بظواهر الكتاب والسنة حتى يتبين لنا مثل الشمس أنها على خلاف ظاهرها، فإذا تبين أنها لا خلاف ظاهرها فإننا نؤمن بالواقع ونقول هذه الظواهر يمكن أن تصرف إلى معنى مطابق الواقع. ونحن نعلم أن الكفرة ومن انبهر بعلومهم سيقولون ما هذه العقلية، الأمر عندنا مثل الشمس، نتيقن يقينا أنه أن اختلاف ليل النهار بسبب دوران الأرض لا بسبب دوران الشمس. فنقول إذا كان هذا عندكم معلوما بالضرورة أو متيقنا فلكم اليقين، أما نحن سوف نمشي على ظاهر كلام الله ورسوله حتى يتبين. نعم مصطفى. ما في شك ان ظواهر الكتاب والسنة على هذا. لكن المشكل ان بعض الناس الان حتى من المسلمين يرى ان المسألة قطعية ولا في اجدال ان اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الارض لا بسبب دوران الشمس. ما يمنع المرء اقول لا يمنع هذا، لكن كون نقول ان الشمس بالنسبة للارض ثابتة وأن الشمس تدور حول محورها فقط هذا ما هو صحيح. لكن كيف تدري هل اختلاف الليل والنهار هل اختلاف الليل والنهار بسبب الشمس أو بسبب الأرض؟ ما في تناقض. ولهذا احنا الان لا نتكلم على دوران الارض، دوران الارض قد يكون مسلم به وليس في القران والسنه ما يعارض معارضه بينه، لكن نقول البحث فيه واتعاب الافكار واضاعه الاوقات فيه ما له فائده. نعم، يعني انها اذا سجدت واستاذنت فانه لا يغذى لها ويقال ارجعي من حيث جئت، فترجع من مغربها تطلع من المغرب. الان لا باس، لكن هي يوسف كما تقول الفضل يوسف انها تستاذن ولا يؤذن لها فالأرجع. فمثلا إذا كانت تتجه للغرب وقيل أرجع من حيث جئت رجعت للشرق وخرجت على الناس من الغرب، وحينئذ يؤمن الناس كلهم، كل الناس يؤمنون، لكن الله يقول لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. نعم. طيب، حدثنا موسى عن إبراهيم قال حدثنا ابن سهاب عن عبيد الله بن السباق أن زيد بن ثابت وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال أرسل إليه أبو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة. وحدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن يونس بن هذا وقال مع أبي خزيمة الأنصاري. آخر سورة فإن تولوا نقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا هو الشاهد في الحديث. وزيد بن ثابت رضي الله عنه أحد النفر الذين كلفهم أبو بكر وعمر أن يتتبعوا القرآن ويجمعوه، وهذا هو الجمع الأول للقرآن على عهد أبي بكر رضي الله عنه. أما جمع عثمان رضي الله عنه فإنما كان جمعه على حرف واحد وهو لغة قريش، وكان من الأول يقرأه الناس بلغاتهم، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف. فلما كان في عهد عثمان رضي الله عنه واتسعت الآفاق وانتشر المسلمون في كل مكان وصار بعضهم يقرأ بهذا وبعضهم يقرأ بهذا، خاف عثمان ومن معه من الصحابة أن تقع فتنة بين المسلمين، فاستشار الصحابة وجمعهم على حرف واحد وهو لغة قريش. وليست القراءات السبع هي الحروف السبع والحروف السبع، بل القراءات السبع كلها على حرف واحد وهو لغة قريش. فاجتمع المسلمون ولله الحمد على ذلك وحصل بها رفع كثير. ولكن إذا قال قائل هذه الآيات التي آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري وهو واحد، فكيف اعتمد الصحابة على نقل واحد وهو القرآن كلام الله عز وجل؟ كنا اعتمدوا على ذلك لماذا؟ قلنا الجواب على هذا أن أبا خزيمة رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، هذا واحد. الشيء الثاني أن تلقي الأمة أن تلقي الصحابة له بالقبول كاف في ثبوته، والصحابة تلقوه بالقبول واعتمدوه قرآنا. الشيء الثالث أن الله عز وجل قال في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. ومحال أن يزاد في القرآن شيء أو ينقص منه شيء ولم يبينه الله بأي وسيلة. فكون هذه الآيات تكون عند أبي خزيمة وإذا قد يتلقاها الصحابة بالقبول ولم يظهر لهم ما ينكر من عند الله عز وجل جميع على ثبوت ذلك. وبهذا نعرف ما ذكره بعض أهل العلم أن من أنكر حرفا من القرآن فهو كافر، لأنه مكذب لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك مخالف لسبيل المؤمنين، وقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالقرآن ولله الحمد محفوظ، لا لم ينقص فيه شيء منه شيء ولم يوجد فيه شيء. يوجد في بعض القراءات قد يكون في بعض القراءات حذف واو مثلا تحذف الواو من بعض القراءات السبعية، وهذا لا يضر لأن المسلمين اتفقوا على تلقي هذه القراءات بالقبول حتى ما حذف منها حرف. لكن ما أجمع القضاء عليه فإنه لا يجوز إنكار شيء منه أبدا والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن سعيد بن عمر لم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العلي الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض. نحن رحمة الله العظيم، قوله رب العرش العظيم وقوله رب العرش الكريم. فقد وصف العرش بوصفين، أولا العظم